أرجو إفادتنا عن هذه المخطوطات التالية: ترتيب مسند أحمد لابن المحب المقدسي، واثنين غريب الحديث للسرقسطي. بالنسبة لغريب الحديث للسرقسطي طبع قريبا، وأما بالنسبة لكتاب ترتيب المسند لابن المحب هذا موجود بعضه، ظاهر موجود بعضه. نعم. كذلك ما في الأوسط ابن المنذر، كتاب الأوسط. نعم، هذا الكتاب طبعا طبع بعضه وبعضه مفقود، بعضه مفقود. نعم. الإبان للسجزي موجود مطبوع، الظاهر الإبان للسجزي الظاهر مطبوع. نعم. الكون للنسائي، هو الكون للنسائي ما أعرف أنه موجود. هذه أسئلة حفظك الله وردت عبر شبكة المعلومات، يقول السائل فيها: ما رأي فضيلة الشيخ في حديث طلق بن علي وبسرى بن صفوان في مس الذكر من حيث الصحة وعلى أيهما العمل؟ حديث بسرى راجح أنه صحيح، وحديث طلق الراجح أنه لا بأس بإسناده، والجمع بينهما هو الأولى، فيحمل حديث بسرى على الاستحباب، استحباب الوضوء من مس الذكر. لحديث طلق بن علي الحنفي قال: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. نعم. وذهب إلى هذا الجمع ابن تيمية. نعم. هذا كذلك يسأل يقول عن حديث عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الأسود، والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينه وبينهم سترة. هذا الحديث ما يصح، منقطع منقطع، هذا الحديث منقطع، رواه كثير عن بعض أهل بيته فهو منقطع لا يصح. نعم. كذلك يسأل عن حديث: ليس ميل الرجل إلى أهله بعصبية. حديث: ليس ميل الرجل إلى أهله بعصبية. نعم. هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث، وميل الإنسان إلى أهله من باب الجبلة هذا شيء طبيعي، وأما إذا كان هذا الميل بيجعله يحق باطل أو يبطل حق فلا شك أن هذا لا يجوز، وأما إذا كان هذا الميل عبارة عن محبة وصلة وما شابه ذلك فهذا لا شك منهما هو مشروع، منهما هو مشروع ومطلوب، من الصلة ومن صلة الرحم وما شابه ذلك. نعم. ونعم والمحبة فهذا شيء طبيعي. نعم. يسأل عن صياح الطفل حينما يولد، وذلك بأن الشيطان ينخسه برجله، فهل يصح ذلك؟ أما كون الشيطان يطعنه فهذا ثابت في الصحيح، هذا ثابت في الصحيح، أما في رجله لا، ما جاء في رجله. نعم. يسأل عن حديث أن لكل شيء قلب، وقلب القرآن سورة ياسين. هذا غير صحيح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح شيء في سورة ياسين. ولعلك تذكر الحديث الأخير. نعم. هو سؤال عن تهذيب اللحية. نعم. ما زاد على القبض، ما زاد عن القبض. الأخذ من اللحية هذا لا يجوز، الأخذ من اللحية هذا لا يجوز، لحديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أحمد، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن اليهود أنهم يقصون لحاهم، فقال: خالف اليهود وفروا أثانينكم، قال: خالف اليهود وفروا أثانينكم، فأمر عليه الصلاة والسلام بمخالفة اليهود، وأن اليهود يقصون لحاهم، ما قال يحلقون، قال يقصون، فهذا الحديث نصف المسألة، وأنه لا يجوز قص اللحية. وأما ما جاء عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهم أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة في حج أو عمرة، ففعله رضي الله عنه خالف حديث مرفوع، ولا شك الحديث المرفوع مقدم، حديث المرفوع مقدم، فالصواب أنه لا يجوز لحديث أبي أمامة. نعم. هذا وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى: عبد الله بن أبي الجدع روى حديثه خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عنه أبو كاهل عبد الله بن مالك قاله أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عنه، وقال غير أبي أسامة قيس بن عائذ قيس بن أبي غرزة: كنا نسمي السماسرة. نسمى، كنا نسمى قيس بن أبي غرزة: كنا نسمى السماسرة. رواه الأعمش ومنصور وغيره وحبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل. قرة بن إياس روى عنه ابنه معاوية بن قرة. هرماس بن زياد روى عنه عكرمة بن عمار. قدامة بن عبد الله بن عمار روى عنه أيمن بن نابل، وقد أخرج عنه البخاري. هانئ بن يزيد روى عنه ابنه شريح بن هانئ، قاله الأشجعي عن الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانئ: ما يدخلني الجنة. عبد الرحمن بن الأزهر روى عنه ابنه عبد الله وأبو سلمة والزهري ومحمد بن إبراهيم بن الحارث كعب بن عاصم الأشعري حديث أم الدرداء. رواه عن الزهري جماعة ثقات، منهم ابن جريج وابن أبي ذئب ومالك ومعمر عاصم بن عدي روى حديثه مالك وروح بن القاسم وابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح ابن عاصم بن عدي في اللعان. الضحاك بن سفيان روى حديثه الزهري عن سعيد بن المسيب عن حمل بن مالك بن النابرة. روى حديثه ابن جريج عن عمر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن، وخالف ابن جريج ابن عيينة وحماد بن زيد ومحمد بن مسلم فلم يذكر ابن عباس. وقد أخرج مثل هذا حديث هشام بن عروة عن أبيه أن عمر نشد الناس. زاد وكيع فيه المسور بن مخرمة وأسقطه غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا فيما سبق الكلام على بعض الأحاديث، ومن هذه الأحاديث حديثا رواه طارق بن عبد الله المحاربي. نعم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صليت فلا تبصق عن يمينك ولا قدامك، وإنما عن شمالك أو خلفك. وهذا الحديث من رواه؟ عن طارق بن عبد الله المحاربي. نعم يا سلطان. نعم أحسنت، ربع بن حراش، ليس خراش، بن حراش. وربع بن حراش هو العبسي. ومن خرج لربعي وما هي درجته؟ نعم أحسنت، خرج له الجماعة وهو ثقة جليل مخضرم كبار التابعين، خرج له الجماعة. ومن روى هذا الحديث عن ربعي؟ من روى هذا الحديث عن ربعي بن حراش؟ نعم، لا، شعبة لم يدرك ربعي، وإنما بينهما منصور، منصور بن المعتمر، وهو ثقة جليل خرج له الجماعة، ورواه عن منصور شعبة وغيره. فهذا الحديث يكون على شرط من؟ شرط البخاري أو شرط مسلم؟ نعم، أحسنت، يكون على شرطهما، على حسب منهج طريقة الدارقطني يكون هذا الحديث على شرطهما، وذلك لأن ربعي ومن رواه عن ربعي كلهم قد خرج لهم الجماعة، ومنهم الشيخان. نعم، جامع بن شداد ما هي درجته؟ نعم، أي نعم، نعم، ثقة جليل، من خرج له؟ نعم، خرج له الجماعة. وهل هناك في الكتب الستة من يسمى جامع سواه؟ نعم، نعم، أحسنت، جامع بن راشد، وهو ثقة جليل أيضا، وليس في الكتب الستة سوى هذين الجامعين اللي أذكر. نعم، ما في إلا جامع بن شداد وجامع بن راشد، وكلاهما ثقة. نعم، وجامع بن شداد أيضا ممن روى عن طارق بن عبد الله المحاربي. وكذلك أيضا من الحديث التي ذكرها الدارقطني ومرت علينا بالأمس، نعم، حديث لعبد الله بن حبشي الخثعمي. نعم، وما هو هذا الحديث؟ ما هو هذا الحديث الذي هو لعبد الله بن حبشي الخثعمي؟ نعم، نعم، لا غلول فيه، جهاد لا غلول فيه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الأعمال، سئل عن هذه الأعمال. نعم، وهو هذا الحديث عبد الله بن حبشي. ومن روى عن عبد الله بن حبشي؟ نعم، ماذا؟ لا، بن جريج لم يدرك عبد الله بن حبشي. نعم، ماذا؟ عبيد، عبيد بن عمير، عبيد بن عمير خرج البخاري أو مسلم؟ عبيد بن عمير، نعم، خرج له مسلم. وبعد، نعم، أحسن، خرج له الجماعة، عبيد بن عمير ثقة مخضرم من كبار التابعين، خرج له الجماعة. ومن روى عن عبيد بن عمير؟ نعم، نعم، علي الباريقي. ومن روى لعلي الباريقي؟ من الذي روى له، البخاري أم مسلم؟ مسلم. وما هي درجة علي الباريقي؟ نعم، أنه صدوق. نعم، ما هو الحديث الذي أخطأ فيه علي الباريقي؟ ما هو الحديث الذي أخطأ فيه؟ أي نعم، أحسن، صلاة الليل والنهار، زاد كلمة النهار، النهار هذه الزيادة شاذة. لماذا شاذة؟ شو السبب؟ نعم، نعم، أحسن، أنه أن هذا الحديث جاء عن ابن عمر من طرق كثيرة، وليس فيها زيادة كلمة النهار، سالم ونافع وطاووس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن شقيق العقيلي وغيرهم ما ذكروا هذه الزيادة، وهم أوثق من علي الباريقي. وأيضا أعل هذا الخبر بعلل أخرى، توتي لهم ما سبق. نعم، أحسنت، إن بزيادة كلمة النهار الخبر ما يستقيم، كيف صلاة الليل والنهار؟ مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة. الكلام ما يستقيم. نعم، والعلة لقى أن علي الباغقي صدوق له بعض الأخطاء، وهذا من أخطائه، هذا الحديث من أخطائه. نعم، ورواه عن علي الباغقي عثمان بن أبي سليمان. وعثمان من خرج له؟ عثمان بن أبي سليمان. نعم يا شفيع. نعم، من خرج لعثمان؟ نعم، الجماعة خرج لعثمان الجماعة، وهو ثقة، وهو ثقة، وراوي عنه بن جريج. وابن جريج من خرج له؟ نعم، كذلك الجماعة، وهو ثقة جليل. فبالتالي هذا الحديث على طريقة الدارقطني هو على شرطهما ولا شرط واحد منهما؟ نعم، على شرط مسلم، أحسنت، لأن فيه علي الباغقي وهو صدوق، خرج له مسلم فقط، خرج له مسلم فقط. نعم، وذكر أيضا من الأحاديث حديثا لعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. وما هو هذا الحديث؟ ما هو هذا الحديث الذي يرى الدارقطني أنه على شرطهما لعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي؟ نعم، له حديثا. نعم نعم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة، نهى عن استقبال القبلة في حالة البول، كما أنه نهى عن استدبارها. نعم، من روى هذا الحديث عن عبد الله بن جزء من أهل العلم؟ نعم نعم، أحسنت، يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة جليل، خرج له الجماعة، خرج له الجماعة. ومن روى عن يزيد بن أبي حبيب؟ نعم، عبد الله بن الحارث. لا، يزيد بن أبي حبيب من اللي روى عنه؟ الليث بن سعد، الليث بن سعد المصري، والليث بن سعد قد خرج له الجماعة. نعم، ناتي إلى درسنا اليوم. قال عبد الله بن أبي الجدعاء، وعبد الله بن أبي الجدعاء هذا من الصحابة المقلين، حتى أن الترمذي قال ليس له إلا حديثا واحدا، وهو الذي يشير إليه الدارقطني كما سوف يأتي بمشيئة الله. وأهل العلم اعتنوا اعتناء زائدا بعدد مرويات كل صحابي، ومن روى عن هذا الصحابي، وأصحاب هذا الصحابي، وهكذا. ولأبي محمد بن حزم رحمه الله له رسالة قيمة مفيدة جدا في عدد مرويات كل صحابي، بدأ بأصحاب الألوف، ثم بأصحاب المئين، ثم بأصحاب العشرات، إلى أن ذكر من روى حديثا واحدا. فابتدأ بالسبعة المكثرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن هؤلاء السبعة؟ أولهم من هو؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وكم ذكر له من الأحاديث التي رواها أبو هريرة؟ نعم، ماذا؟ لا، 5374 حديث، 5374 حديثا. من اللي روى من الصحابة 4000 حديث؟ ماذا؟ لا، ابن المسعود ما روى 4000 حديث، ولا في صحابي نعرف روى 4000 حديث ولا 3000، وإنما بعد ذلك ثلاثة من الصحابة، كل واحد روى أكثر من 2000 حديث. بعد ذلك أبو هريرة 5374، ثم بعد ذلك ثلاثة من الصحابة، كل واحد روى أكثر من 2000 حديث. هذا طبعا، هذه الأعداد بالمكرر، وحتى الذي لم يثبت محسوب. نعم، فمن اللي بعده؟ ثلاثة روى كل واحد منهم أكثر من 2000 حديث، ماذا؟ نعم، أحسنت، عائشة رضي الله تعالى عنها. وبعد؟ لا، عبد الله بن عمر. لا عبد الله بن عمرو العاص اللي في مسند أحمد 700 حديث تقريبا. أنس بن مالك نعم، كل واحد من هؤلاء الثلاثة رواه أكثر من 2000 حديث، عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة بنت الصديق رضي الله عن الجميع، كل واحد رواه أكثر من 2000 حديث. نعم، وابن عمر أكثر منهم، رواه أكثر من عائشة مما روت عائشة وأكثر مما روى أنس. نعم، ثم بعد هؤلاء ثلاثة من الصحابة روى كل واحد منهم أكثر من 1000 حديث. نعم، بعد هؤلاء ثلاثة، نعم سليمان، نعم منهم جابر بن عبد الله روى نحو أكثر من 1500 حديث. نعم أحسنتم، عبد الله بن العباس. وبعد ثالث، نعم أحسنت، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع، كل هؤلاء كل واحد منهم رواه أكثر من 1000 حديث. نعم، فهؤلاء السبعة هم المكثرين من رواية الحديث، هؤلاء السبعة هم المكثرين من رواية الحديث. فأقول أهل العلم اعتنوا اعتناء زائدة بعدد مرويات الصحابة وأصحاب الصحابة، ومن روى أحاديث قليلة ومن روى أحاديث كثيرة، حتى بالنسبة للذين روى حديث قليلة ألفوا فيهم مؤلفات خاصة، لأبي يعلى له جزء في المقلين من الصحابة موجود من هذا الجزء المنتقى منه، موجود من هذا الجزء المنتقى منه. وكذلك أيضا لدعلج السجزي له جزء أيضا في المقلين من الصحابة. نعم، والإمام مسلم له الوحدان يذكر فيه من الصحابة الذين لم يروي عنهم إلا الراوي الواحد، وقد تقدم لنا التنبيه على شيء من هذا فيما سبق. نعم، فعبد الله بن أبي الجدعاء ذكر الترمذي أنه لم يروي إلا حديثا واحدا، وهذا الحديث هو أنه يدخل بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. هذا الحديث رواه عبد الله بن أبي الجدعاء، وفي هذا الحديث إثبات الشفاعة، إثبات الشفاعة، وأن أيضا الصالحين يشفعون، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشفعون، وكذلك أيضا الصالحون أيضا يشفعون، كما أن أيضا الأفراط أي الأطفال يشفعون لآبائهم. نعم، ففي هذا الحديث إثبات الشفاعة، وفيه أيضا إثبات الشفاعة لأناس دون الأنبياء من الصالحين، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال رجل من أمتي. نعم، وفي هذا أيضا الحديث أن الواحد قد يشفع في فئام كثيرة من الناس، في هذا الحديث أن الواحد قد يشفع في فئام كثيرة من الناس، وفي هذا سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم مغفرته جل وعلا. نعم، هذا الحديث رواه عبد الله بن شقيق عنه، وعبد الله بن شقيق هو العقيلي، عبد الله بن شقيق هو العقيلي، وعبد الله بن شقيق ثقة جليل، عبد الله بن شقيق ثقة جليل، وقد خرج له الجماعة، خرج لعبد الله بن شقيق خرج له الجماعة. وروى هذا الحديث عن عبد الله بن شقيق رواه خالد، خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل، وقيل أبو المنازل، وخالد بن مهران الحذاء ثقة، ثقة جليل، خرج له الجماعة وهو من صغار التابعين، وحديث القديم أصح، حديثه القديم أصح من حديث المتأخر لنتغير حفظه بعض الشيء. نعم، فهذا الحديث رواه جمع عن خالد الحذاء، رواه جمع، رواه الإمام أحمد، ورواه أيضا ابن خزيمة وأبو داود الطيالسي وغيرهم ممن روى هذا الحديث، من طرق عن خالد الحذاء، من طرق عن خالد الحذاء. فهذا الحديث بالتالي يكون على شرط من؟ نعم نعم، على شرط الشيخين، على حسب طريقة الدارقطني يكون هذا الحديث على شرط الشيخين، لأن هذا الحديث كما تقدم رواه شقيق بن عبد الله وقد خرج له الجماعة، وعن شقيق خالد الحذاء وقد خرج له الجماعة، وعن خالد رواه أكثر من شخص. نعم. ثم ذكر الدارقطني حديثا آخر وهو أن الرسول نعم وهو حديث لأبي كاهل عبد الله بن مالك. نعم، طبعا حديث عبد الله بن شقيق السابق صرح بسماعه، شقيق بن عبد الله العقيلي، شقيق بن عبد الله العقيلي صرح بسماعه لهذا الحديث من عبد الله بن أبي الجدعة. نعم، والمناوي ضبط ابن أبي الجدعاء، ضبط بالضم الجدعاء، ولا أدري من أين أتى بهذا، المشهور أن عبد الله بن أبي الجدعاء بالفتح. نعم. ثم ذكر الدارقطني حديثا آخر لأبي كاهل وهو عبد الله بن مالك، وقيل أن اسمه قيس بن عائد، قيل أن اسمه قيس بن عائد. نعم، أبو كاهل هذا روى عنه أخو إسماعيل بن أبي خالد، لأن هذا الحديث قد رواه أبو أسامة، وأبو أسامة حماد بن أسامة القرشي الكوفي، وهو ثقة جليل، خرج له الجماعة، خرج له الجماعة، وله بعض الأوهام، له بعض الأخطاء، وهو مكثر، ثقة مشهور. عن إسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن أبي خالد تقدم لنا ما درجته إسماعيل بن أبي خالد. نعم نعم، ثقة جليل، خرج له الجماعة، توفي عام 46 و100، رواه عن أخيه، وأخوه اختلف من هو، هل هو سعيد ولا أشعث، ولإسماعيل له أخوان سوى أشعث وسعيد، له أيضا أخ اسمه النعمان، وله أخ اسمه خالد. نعم، فله أربعة إخوة، لكن بالنسبة لهذا الحديث اختلف هل هو أشعث ولا سعيد، ووقع عند البخاري في تاريخه أنه سعيد، أنه سعيد، وهذا المشهور والله أعلم، الأقرب لعله أنه سعيد، وسعيد هذا مقل ليس بالمشهور، خرج حديثه في السنن أو في بعض السنن، ووثق العجلي وذكر ابن حبان في الثقات. نعم، فإسماعيل رواه عن أخيه، وأخوه الأقرب كما تقدم أنه سعيد، ورواه أخوه عن عبد الله بن مالك الذي كنيته أبو كاهل، وهو أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عيد على ناقة خرماء، وحبشي ممسك بزمام الناقة، وناقة خرماء، الخرماء هي المثقوبة، الخرم هو الثقب. نعم، وهذا الحديث لا بأس بإسناده، هذا الحديث لا بأس بإسناده، وقد صححه ابن حبان، وهنا الدارقطني قواه بذكر في كتاب الإلزامات، هذا تقوية له، ورجال مشهورين سوى سعيد الذي هو أخو إسماعيل بن أبي خالد، وهذا لم يخرج له لا في البخاري ولا في مسلم. نعم، فهذا الحديث لا بأس بإسناده، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يخطب على دابته، وهذا جاء في غير حديث، هذا جاء في غير حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب على دابته، وأن هذا الأمر مشروع ليس فيه شيء، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عدة مرات، وهذا ليس فيه مشقة على الدابة، ليس فيه زيادة مشقة على الدابة. نعم، قال قيس بن أبي غرزة، قيس بن أبي غرزة من الصحابة المقلين من الرواية، وله حديث وهو قال كنا نسمى السماسرة، فسمانا الرسول عليه الصلاة والسلام باسم أحسن من هذا الاسم، فقال يا معشر التجار، فسماهم تجار، وقال إن البيع يحضره الحلف والكذب، فشوبوه بالصدقة، شوبوه بالصدقة يعني تصدقوا حتى يكون هذا كفارة. وكثير ما يقع في الحلف، كثير ما يقع عقل الحلف في البيع، وقد يقع فيه كذب، يقول شريت بكذا هو ما اشترى بكذا، أو يقول داخل علي بكذا هو ما داخل علي بكذا، فيحصل من هذه الأشياء. فدعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة، ولا شك أن الصدقة كفارة، الصدقة كفارة وتطفئ غضب الرب جل وعلا. وجاء عند الإمام أحمد أن الإنسان في ظل صدقته في يوم القيامة، في حديث صحيح أن الإنسان في ظل صدقته، وتعرف الحديث المشهور الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ما تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم، هذا كما تقدم يعني وقع، أنا ذكرت وقع اختلاف في اسم عبد الله بن مالك، فقيل عبد الله بن مالك وقيل قيس بن عائد، فمثل هذا ما يؤثر كما تقدم، الاختلاف اليسير في اسم الصحابي مثل هذا لا يؤثر. والحديث قد رواه جمع عن إسماعيل منهم وقيع بن الجراح. نعم، قال رواه الأعمش، والأعمش تقدم لنا فيما سبق، من هو الأعمش؟ تقدم لنا فيما سبق. نعم نعم أحسن، سليمان بن مهران الأسد الكاهلي، وهو ثقة جليل، ثقة ثبت، خرج له الجماعة، وتوفي عام 48 و100. نعم، قال ومنصور، ومنصور أيضا تقدم لنا، من هو منصور؟ نعم نعم أحسن، منصور هو ابن المعتمر السلمي الكوفي، وهو ثقة جليل، ثقة ثبت، وفي عام 32 و100، وقد خرج له الجماعة. ومغيرة، هذا المغيرة هو بن مقسم الضبي، مغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة جليل، خرج له في الصحيح. قال وحبيب بن أبي ثابت، ومر علينا حبيب بن أبي ثابت فيما سبق، هو الأسدي الكوفي وهو ثقة جليل، خرج له الجماعة. كلهم عن أبي وائل، وهو شقيق بن سلم الأسدي الكوفي، خرج له الجماعة، ثقة مخضرم جليل، أو ثقة من كبار التابعين. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه أيضا أبو عيسى الترمذي، وصححه كذلك أيضا الحاكم، والدارقطني هنا عندما ذكر في الإلزامات هذا تصريح له. نعم، وتقوية له. قال قرة بن إياس، روى عنه ابنه معاوية بن قرة، قرة بن إياس هذا المزني من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وروى عنه ابنه معاوية بن قرة. نعم، روى عنه ابنه معاوية بن قرة، ومعاوية بن قرة ثقة جليل، ثقة عالم، خرج له الجماعة. ومعاوية بن قرة روى عن قرة عدة أحاديث، روى عنه عدة أحاديث، ومن هذه الأحاديث حديثا رواه عنه شعبة، حديث رواه عنه شعبة، روى عن معاوية بن قرة. نعم، فله عدة أحاديث، ومن هذه الأحاديث أن وفد مزينة أتوا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يبايعون، فوجدوا مطلق الأزرار عليه الصلاة والسلام، فله عدة أحاديث، له عدة، معاوية بن قرة يروي عن أبيه عدة أحاديث. نعم، فبعضها على شرط الصحيح، ومنهم رواية شعبة كما تقدم، لأن شعبة قد خرج له الجماعة، وكذلك معاوية بن قرة. نعم، قال الهرماس، أو قال هرماس بن زياد. نعم، وهرماس بن زياد هو الباهلي، قال روى عنه عكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار هو اليمامي العجلي، وعكرمة بن عمار خرج له مسلم، وعلق له البخاري، خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، وعلق له البخاري في صحيحه. وعكرمة بن عمار حديث على قسمين، حديث على قسمين، ما رواه عن يحيى بن أبي كثير، هذا القسم الأول، أو عفوا نقول القسم الأول إذا كان شيخه ليس يحيى بن أبي كثير، إذا كان شيخه ليس يحيى بن أبي كثير، فهذا القسم الأقرب أنه صحيح، الأقرب أنه صحيح. عكرمة بن عمار الأقوال فيه تقريبا ثلاثة، هناك من وثقه وقد وثقه جمع من أهل العلم، وهناك ممن فصل في حديثه فتكلم في روايته عن يحيى بن أبي كثير، كما تكلم يحيى بن سعيد القطان تكلم في روايته عن يحيى بن أبي كثير، وعلي بن المديني تكلم في روايته أيضا عن يحيى بن أبي كثير، والإمام أحمد تكلم في روايته عن يحيى بن أبي كثير، والنسائي وغيرهم. وهناك من تكلم فيه مطلقا كابن خراش، قال صدوق لكن في حديثه نكرة، صدوق لكن في حديثه نكرة. نعم، كلام ابن خراش يحمل على أن هذه النكرة ما كان من روايته عن يحيى بن أبي كثير، فرواية عن يحيى بن أبي كثير فيها نظر. فالقسم الأول من حديثه إذا لم يكن شيخ يحيى بن أبي كثير فهذا الأقرب، الله أعلم، أنه صحيح، الأصل فيه الصحة والاستقامة. أما القسم الثاني إذا كان من رواية عن يحيى بن أبي كثير فهذا تكلم فيه جمع من الحفاظ، حتى قال ابن المديني إن حديثا منكرا عن يحيى بن أبي كثير، وقال في رواية هو عند أصحابنا ثقة ثبت، فإذا هو ثقة ثبت دون ما كان حديثه عن يحيى بن أبي كثير، هو ثقة ثبت إلا في رواية عن يحيى بن أبي كثير. هذا على حسب طبعا كلام علي بن المديني، علي بن المديني في رواية قال عند أصحابنا ثقة ثبت، وفي رواية أخرى قال في حديثه نكرة، في حديثه نكرة، أو في حديثه عن يحيى بن أبي كثير نكارة. نعم، فقوله الآخر وهو أن عند أصحابنا ثقة ثبت أي إذا لم يكن هذا الحديث رواه عن يحيى بن أبي كثير. نعم، وقد روى له الإمام مسلم حديثا من روايته عن يحيى بن أبي كثير، أو له في صحيح مسلم حديث رواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في صلاة الليل استفتح بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، فهذا من حديث عن يحيى بن أبي كثير، وقد احتج به أيضا ابن خزيمة فيما رواه عن يحيى بن أبي كثير أيضا ذكر له حديث، وقد يكون أكثر لا أدري. نعم، فالجواب عن هذا، عن هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، فنقول أن الإمام مسلم ينتخي كما هو عادة البخاري ومسلم، الرواة الذين تكلم في روايتهم ينتقون من أحاديثهم ما كان مستقيما، ينتقون من أحاديثهم ما كان مستقيما. نعم، ولا الأصل في روايته فيها نظر، الأصل في رواية عن يحيى بن أبي كثير فيها نظر ولا تصح، تكلم فيها جمع من الحفاظ، الأصل في روايتنا فيها نظر. نعم، هنا عكرمة بن عمار روى عن هرماس بن زياد الباهلي، لم يروي عن يحيى بن أبي كثير، وإنما هنا شيخ صحابي هرماس بن زياد. نعم، وهذا الحديث قال إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام عن هرماس بن زياد الباهلي يخطب على راحلته يوم النحر بمنى. الرسول عليه الصلاة والسلام في المشاعر خطب الناس عدة مرات، خطب الناس عدة مرات، من ذلك بعرف الموقف العظيم، من ذلك يوم النحر، ومن ذلك في بعض أيام التشريق، فخطبهم عليه الصلاة والسلام عدة مرات، وذلك لحاجتهم إلى أن يعرفوا المناسك. وتلاحظون أن بعض الصحابة قد ما يكون له إلا حديث، ويكون هذا الحديث يتعلق بالمشاعر والمناسك، قد يقول قائل لماذا ليس له حديث أخرى؟ فالجواب عن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حج حجة الوداع حج معه خلق كثير ولا لا؟ نعم حج معه خلق كثير، حتى قيل أن عددهم نحو 100,000. فكثير من هؤلاء ما اجتمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام والتقوا به إلا في المشاعر، إلا في المشاعر. فلذلك حفظوا عنا بعض الأشياء التي تتعلق بحجة الوداع من خطبة وما شابه ذلك، أو كما مر علينا أكثر من حديث في صيام عاشوراء. يعني تجد الواحد مقل من الحديث إلى حديث في صيام عاشوراء، مر علينا أكثر من صحابي. وسبب في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل من ينادي في قرى ماذا؟ في قرى الأنصار. فلذلك سمع الناس، يعني عندما يوصل شخص وينادي بالناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمركم بكذا وكذا، فهذا يجعل أكبر عدد من الناس يسمعونه. فلذلك جاء حديث تتعلق بصيام أيضا عاشوراء. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن عكرمة بن عمار. نعم، وهذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح. نعم، والحديث قد جاء من طرق أخرى، الحديث قد جاء من طرق أخرى، لكن هذه الطرق تلتقي بعكرمة بن عمار، تلتقي بعكرمة بن عمار العجلي. نعم، قال قدامة بن عبد الله بن عمار وهو العامري، قدامة بن عبد الله وهو العامري وهو من الصحابة العامري الكلابي. نعم، قال روى عنه أيمن بن نابل، وأيمن بن نابل صدوق، هناك من الحفاظ ممن تكلم فيه وراجح أنه صدوق، وله حديث قد أخطأ فيه واشتهر كلام الحفاظ فيه أو ذكرهم لهذا الحديث، وهو أنه زاد في حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بسم الله التحيات لله، وهذه الزيادة أخطأ فيها أيمن بن نابل، هو الذي أخطأ فيها. نعم، والصواب ليس هناك بسم الله، وإنما الإنسان يبدأ بالتحيات بدون بسم الله. قال دارقطني وقد أخرج عنه البخاري. نعم، لا شك أن البخاري قد أخرج عن أيمن بن نابل، ولكن لم يخرج عنه احتجاجا، وإنما أخرج عنه مقرونا، لم يخرج عنه احتجاجا. وتقدم لنا فيما سبق أنه ينبغي معرفة كيفية رواية البخاري أو مسلم عن هذا الراوي، وإن كما تقدم لنا المسألة فيها تفصيل كثير، فينبغي الانتباه لهذا. فهو كما قال الدارقطني رحمه الله نخرج عن البخاري، لكن لم يخرج عنه احتجاجا. نعم، وهذا الحديث الذي رواه أيمن بن نابل رواه عنه وكيع وغيره، رواه عنه وكيع وغيره، وهو عن قدامة بن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة يوم النحر، نعم، على ناقة صهباء بلا زجر ولا طرب ولا إليك إليك، يعني كان راكب عليه الصلاة والسلام عندما رمى جمرة العقبة يوم النحر. نعم، وأن الناس ما كانوا يزجرون ويدفعون عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، قال طبعا يعني اشتهر عن بعض أهل العلم أن كان في يوم النحر عليه الصلاة والسلام كان راكبا عندما رمى الجمرة، وفي الأيام أيام التشريق كان ماشيا، يأتي إلى الجمرة ماشيا عليه الصلاة والسلام. نعم، قال هان بن يزيد، هان بن يزيد هو الحارثي وهو من الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال روى عنه ابنه شويح بن هان، وشويح بن هان ثقة جليل مخضرم خرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم، قاله نعم الأشجعي، الأشجعي هو عبيد الله بن عبيد الرحمن، الأشجعي هو عبيد الله بن عبيد الرحمن، وأحيانا يتصحف، يعني يقال عبيد الله بن عبد الرحمن الله وعبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، وهو ثقة، ثقة من أصحاب سفيان الثوري، قد خرج له البخاري ومسلم، نعم، وغيره. قال قاله الأشجعي عن الثوري، والثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، تقدم لنا ثقة إمام، توفي عام 61 و100، خرج له الجماعة. عن المقدام بن شريح بن هانة الحارثي، وهو ثقة، خرج له مسلم وأصحاب السنن، نعم. عن أبيه وهو شريح، عن جده شريح تقدم ثقة من كبار التابعين، عن جده هانة بن يزيد، وهو أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدخلني الجنة، فقال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام، عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. وفي هذا الحديث أيضا سأله أن كان يكنى بأبي الحكم، فقال عليه الصلاة والسلام لك أولاد؟ فقال نعم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال إذن أنت أبو شريح، فغير كنيته، غير كنيته، وقال له عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فغير كنيته. والسبب والله أعلم في تغيير هذه الكنية أنه ما كنا أنه ما كني بهذه الكنية إلا لملاحظة. من فضلك اقلب الشريط. فغير كنيته. والسبب والله أعلم في تغيير هذه الكنية أنه ما كني بهذه الكنية إلا لملاحظة حكمه بين الناس. عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا كني بهذه الكنية، كان يحكم بين قومه ويغضون بحكمه، فكنوا بأبي الحكم، فغير الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، غير ذلك وكنا بأبي شريح. فعندما لوحظ معنى الصفة وهي الحكم، وأن الله هو الحكم سبحانه وتعالى، عندما لوحظت معنى الصفة في تكنية هانئ بن يزيد، فغيره الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبي شريح. وهناك جمع من الصحابة ممن اسمه الحكم ما غير الرسول عليه الصلاة والسلام أسماءهم، لأن لم يلاحظ في تسميتهم هذا المعنى، وذلك لأنهم يعني من حين ولدوا سموا بالحكم، بخلاف هذا يعني عندما كان قوم يلاحظون في مسألة أن يحكم بين قومه فكنوا بهذه الكنية، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما غير من اسمه الحكم. نعم، فهذا يفيد أن إذا لوحظ في الاسم هذا المعنى، إذا لوحظ في الاسم أو الصفة، إذا لوحظ في الاسم أو الكنية معنى هذا الاسم، وأن هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، فالأولى أن يغير. طبعا أسماء الله فيما يتعلق باشتراكها مع المخلوقين ثلاثة أقسام. القسم الأول أسماء مشتركة بين الرب جل وعلا وبين عباده، مثل ما جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له من أكرم الناس؟ قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فسمى كل هؤلاء عليهم الصلاة والسلام، وجميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام سمى كل واحد منهم الكريم الكريم، والكريم من أسماء الله، فيصح أن يسمى المخلوق أن فلان الكريم. نعم، مثل الملك، الملك من أسماء الله عز وجل، ويتسمى العباد أيضا بهذا الاسم، إذا كان ملكا على بلد ما يسمى بالملك. نعم، فهناك أسماء مشتركة بين الله جل وعلا وبين خلقه، ولا بأس من التسمية بهذه الأسماء. وهناك أسماء خاصة بالله، لا يجوز لأحد من الناس أن يتسمى بهذه الأسماء. طبعا بالنسبة للقسم الأول الأسماء المشتركة، مع ملاحظة أن أسماء الرب جل وعلا أنها دالة على معاني تامة وكاملة، وأنها لائقة بالله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأسماء في تسميتها للمخلوقين تليق بالمخلوقين. فمثلا الملك ملك الله عز وجل، ليس مثل ملك عباده سبحانه وتعالى، فملكه هو التام الكامل الذي لا ينقضي ولا ينتهي بخلاف عباده. ومثل الكريم، فكرم الله ليس مثل كرم عباده. نعم، أقول مع ملاحظة هذا الشيء، أما الأصل في التسمية فلا بأس أن يسمى فلان الكريم أو فلان الملك وما شابه ذلك. وهناك اسماء خاصة بالله لا يجوز لأحد أن يتسمى بها، مثل اسم الله جل وعلا، ومثل اسم الرحمن، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، وقد نقل ابن جرير الطبري اختصاص الله عز وجل باسم الرحمن. فهناك اسماء خاصة بالله جل وعلا لا يجوز لأحد من العباد أن يتسموا بها. وهناك أسماء عندما يلاحظ معنى الصفة الأولى أن تغير، الأولى أن تغير، كما تقدم في كنية هانئ بن يزيد. نعم، وهذا الحديث يكون على شرط من حديث هانئ بن يزيد يكون على شرط من نعم يكون على شرط مسلم، لأن المقدام وأبو شريح قد خرج لهم مسلم. نعم، قال عبد الرحمن بن الأزهر روى عنه ابنه عبد الله وأبو سلمة، وأبو سلمة تقدم لنا من هذا أبو سلمة. نعم، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرش الزهري، وهو ثقة ثبت فقيه جليل. والزهري تقدم لنا من هو الزهري. نعم أحسنت، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرش الزهري، وهو إمام جليل. ومحمد بن إبراهيم بن الحارث، من هذا محمد بن إبراهيم بن الحارث؟ نعم التيمي، محمد بن إبراهيم بن الحارث القرش التيمي، وهو ثقة جليل خرج له الجماعة. نعم، كلهم رووا عن عبد الرحمن، كل هؤلاء رووا عن عبد الرحمن بن الأزهر وحديثه حديث عبد الرحمن بن الأزهر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الناس يوم حنين يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بسكران فأمر الناس أن يضربوه بأيديهم. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح وقد رواه أكثر من شخص عن عبد الرحمن بن الأزهر ومن هؤلاء الزهري ورواه عن الزهري معمر ورواه عن معمر عبد الرزاق، ومن هؤلاء أيضا أبو سلمة رواه عن أبي سلمة محمد بن عمرو بن علقمة. نعم، فهذا الحديث يكون على شرطهما، نعم. وطريق محمد بن هذا من طريق معمر عن الزهري. نعم، فهذا الحديث يكون على شرطهما. قال كعب بن عاصم الأشعري حديث أم الدرداء. نعم، أم الدرداء روت عن كعب بن عاصم الأشعري، وأم الدرداء هذه زوجة أبي الدرداء وهي أم الدرداء الصغرى، واسمها هجيمة وقيل جهيمة، وكانت عالمة فقيهة. أم الدرداء الصغرى كانت عالمة فقيهة، درست على أبي الدرداء، درست القرآن الكريم على أبي الدرداء وكانت صغيرة، ثم عندما كبرت تزوجها أبو الدرداء وتوفي عنها وقد عمرت بعده أو بقيت بعده نحو 50 سنة، توفيت عام 81، وقد خطبها معاوية فرفضت أن تتزوج بعد أبي الدرداء لأنها ذكر أنها سألته أن تكون معه في الجنة، سألته أن تكون زوجة له في الجنة، يعني لو دخلت الجنة ويظن بها خيرا، كانت عالمة فقيهة جليلة رضي الله تعالى عنها ورحمها، هي ليست من الصحابة من كبار التابعين، وإنما من كبار التابعين. أم الدرداء الكبرى اسمها خيرة هي التي كانت من الصحابة، فبعد وفاتها تزوج أبو الدرداء بامرأة أخرى فتسمى هذه أم الدرداء الصغرى، التي لها رواية هي أم الدرداء الصغرى دون الكبرى، ما نعرف لها رواية. نعم، فعندما نزل به الموت طلبت أن تكون زوجة له في الجنة، أن تبقى زوجة له في الجنة إذا دخلت الجنة، إذا دخلها الله جل وعلا، فقال لا تتزوجين بعدي، فلم تتزوج بعده، لأن ذكر بعض العلم يقول المرأة إذا كان لها أكثر من زوج، يعني تزوجها شخص ومات عنها ثم تزوجها آخر ثم مات عنها مثلا ثم ثالث، تكون لمن؟ بعض أهل العلم قال تكون للأخير منهم، وبعض أهل العلم قال لأحسنهم خلقا نحو ذلك، فالله أعلم. فأبو الدرداء قال لا تتزوجين بعدي. نعم، حمك الله. قال رواه عن الزهري جماعة ثقات. نعم، هذا الحديث قد رواه الزهري، ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، القرشي، وصفوان بن عبد الله ثقة خرج له الشيخان، والزهري خرج له أيضا الجماعة، وأم الدرداء خرج له الجماعة أيضا، ورواه عن الزهري جماعة ثقات، منهم ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج خرج له الجماعة، ومنهم أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن القرشي العامري وهو ثقة إمام خرج له الجماعة، ومنهم مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام جليل خرج له الجماعة، ومنهم معمر بن راشد البصري وقد خرج له الجماعة. نعم، فهذا الحديث يكون على شرط من؟ نعم أحسنت، يكون على شرطهما لأن كل هؤلاء قد خرج لهم الجماعة. نعم، طبعا هذا الحديث اللي رواه كعب بن عاصم الأشعري هو أنه ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وجاء هذا الحديث بلفظ ليس من أم بر في أم صيام في أم سفر. الحديث ليس من البر الصيام في السفر، وجاء في بعض الروايات ليس من أم بر في أم صيام في أم سفر، على لهجة الصحابي. هذه لهجة معروفة إلى الآن موجودة، هذه لهجة معروفة إلى الآن موجودة في جنوب الجزيرة العربية إلى الآن موجودة. نعم نعم. قال عاصم بن عدي روى حديثه مالك روح بن القاسم وابن عيينة. ومالك وابن أنس تقدم الإمام الجليل، وروح بن القاسم وهو أيضا ثقة جليل خرج له الجماعة، وابن عيينة سفيان بن عيينة الهلالي خرج له الجماعة، عن عبد الله بن أبي بكر وهو ثقة. وعبد الله بن أبي بكر أيضا قد خرج له الجماعة عن أبيه وهو أيضا ثقة، عن أبي البداه بن عاصم وهو ثقة، عن أبيه عاصم بن عدي. قال في اللعان، هذا لعله تصحيف والله أعلم، لأن هذا الإسناد هو لحديث رواه عاصم بن عدي في رمي الجمار، أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم. الرعاة رخص لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في رمي الجمار أن يجمعوا ذلك، يجمع رمي يومين في يوم، هذا رخص لهم، وذلك لانشغالهم. وهذا الحديث يدل على أن من لم يكن من الرعاة فلا يجوز له أن يجمع رمي يومين في يوم. بعض أهل العلم، هذه مسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم أجاز أن يجمع رمي الأيام كلها في يوم، وهذا مذهب الحنابلة ذكره ابن قدامة، وبعض أهل العلم منع من ذلك، والصواب هو المنع لهذا الحديث. وذلك وجه الدليل أو الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لرعاة، فدل هذا على أن غير الرعاة الأمر ليس في حقهم رخصة، وإنما عزيمة. نعم يقاس على الرعاة من كان مثلهم أو أشد، يعني من النساء، النساء ضعيفات يحتاجن إلى أن يجمع رمي يومين في يوم، فيقاس على الرعاة من كان مثلهم أو أكثر منهم. وأما الإنسان القوي والذي ليس من الرعاة فهذا عليه أن يرمي كل يوم في يومه، كل يوم في يومه بدون أن يجمع. نعم. ولعاصم بن عدي أيضا له حديث في اللعان. نعم. قد يكون هالكلمة تصاحبت، وقد يكون الدارقطني سبق قلم أراد أن يذكر حديث الرعاة فذكر حديث اللعان. فلعاصم له حديث الرمي، له حديث أيضا في اللعان، لكن هذا الإسناد والله أعلم هو لحديث الرمي. وقد يكون حديث اللعان أيضا جاء بهذا الإسناد، قد يكون، لكننا لم أقف عليه. وذكر المحقق رحمه الله أيضا أنه لم يقف عليه. نعم. وحديث اللعان هو قال أرأيتم رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام من وجد مع الرجل، إذا وجد مع امرأة رجل آخر ماذا يفعل؟ نعم. نعم. فهذا الحديث حديث صحيح، لكن أبو البداح لم يخرج له في الصحيح، أبو البداح لم يخرج له لا في البخاري ولا مسلم. وتقدم لنا أن هناك نظائر، جزاك الله خير، لأمثال هؤلاء الرواة ذكرهم، تقدم لنا في بعض الأحاديث ذكرهم الدارقطني. فالدارقطني ذكر هذا الحديث، وإن كان أبو البداح لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم، من أجل كونه ثقة والحديث مشهور، فلذلك ذكره والله أعلم. قال الضحاك بن سفيان: نعم، روى حديثه الزهري عن سعيد بن المسيب عنه. طبعا سعيد بن المسيب هو القرشي المخزومي، تقدم لنا فيما سبق أنه روى عن أبيه وعن جده، روى عن أبيه عن جده، روى عنه حديثان، وروى أيضا عن أبيه. ما هي الأحاديث هذه أو بعضها؟ نعم، مر علينا في أول الكتاب. نعم، نعم أحسن. نعم أحسنت. إن كان جد اسمه حزن فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل أنت سهل. فقال: لا أغير اسما سمانيه أبي. وله حديث آخر وهو في قصة أبو طالب عندما نزل به الموت، رواه الزهري عن سعيد عن أبيه عندما نزل الموت بأبي طالب، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأراد أن يقول هالكلمة العظيمة، لكن كان عند عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقالوا: كيف تدع ملة عبد المطلب؟ فمات والعياذ بالله على ملة عبد المطلب. نعم، والزهري تقدم لنا فيما سبق، وهذا الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث زوجة أشيم الضبابي، ورثها من دية زوجها، ورثها من دية زوجها. ظن عمر رضي الله تعالى عنه أن المرأة لا ترث من دية زوجها. طبعا المرأة لا شك أنها ترث من مال زوجها، إما ربع إذا لم يكن لزوجها ولد، وإما الثمن إذا كان لزوجها ولد. نعم، لكن إذا كان دية، والدية في الأصل تتحملها العاقلة، والزوجة ليست من العاقلة، فظن عمر رضي الله عنه أن المرأة لا ترث من دية زوجها لأنها ليست من العاقلة، وظن أن الدية دية الزوج تكون للعاقلة لأن هي التي تتحمل العاقلة. فبين له الضحاك بن سفيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورث امرأة من دية زوجها، فأخذ عمر رضي الله عنه بما أخبره به الضحاك بن سفيان. نعم، طبعا هذا الحديث يرويه سعيد بن المسيب عن عمر، هذا الحديث يرويه سعيد بن المسيب عن عمر. وقول الدراقوتني حديث الضحاك بن سفيان، لأن الضحاك بن سفيان هو اللي حدث عمر، لأن الضحاك بن سفيان هو الذي حدث عمر. طبعا هذا الحديث عفوا يعني يرويه سعيد بن المسيب أن عمر سأل الناس، أن عمر سأل الناس عن هذه القضية فأخبره الضحاك بن سفيان، فأخبره الضحاك بن سفيان. نعم، سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر إلا خبرا واحدا، لم يسمع من عنده إلا خبر واحد. وعندما توفي عمر كان عمر سعيد بن المسيب 8 سنوات، كان عمر سعيد بن المسيب 8 سنوات. نعم، لكن رواية سعيد عن عمر صحيحة، وقد صححها الإمام أحمد وغيره. لماذا هي صحيحة مع أن أكثر حديث عمر ما سمعها؟ إذا لماذا تكون صحيحة؟ تكون صحيحة لأن سعيد غالبا لا يولى عن ثقة، ولتثبت سعيد، وأنه كان مهتم بقضايا عمر، حتى أن كان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأل عن قضايا من؟ عن قضايا عمر. يعني أحيانا يكون سعيد أعلم من ابن عمر بقضايا أبيه عمر بن الخطاب، أحيانا يكون سعيد بن المسيب أعلم بقضايا عمر من ابنه عبد الله بن عمر. فلذلك الإمام أحمد وغيره صححوا رواية سعيد عن عمر. وتقدم لنا أن الأصل في الانقطاع أنه علة، وأنه يرد الخبر بذلك، وأنه يضعف الخبر بذلك. لكن أحيانا لا، أحيانا لا، إذا علم أن هذه الواسطة ثقة فهنا لا، أو دلت قضاء تقوي هذه الرواية مثل ما عندنا سعيد عن عمر فهنا قضاء تقويها. فلذلك الدارقطني ذكر هذا الحديث. نعم، قال حمل بن مالك بن النابغة وهذا من الصحابة، قال روى حديثه بن جريج، وبن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة جليل، ثقة ثبت جليل، عن عمرو، وعمرو هو ابن دينار، عمرو بن دينار وهو الجمحي مولاهم الأثرم المكي، توفي عام 26 و100، خرج له الجماعة مر علينا فيما سبق. وابن جريج من أثبت الناس في عمرو بن دينار، بعض أهل العلم قدم سفيان بن عيينة، ولكن الأقرب أن ابن جريج أثبت من سفيان في عمرو بن دينار، أثبت الناس في عمرو بن دينار بن جريج وسفيان بن عيينة، وهناك من قدم سفيان وهناك من قدم ابن جريج، والأقرب تقديم ابن جريج، لأن ابن جريج سمع من عمرو بن دينار قبل أن يسمع منه بن عيينة، سمع منه في نوعا ما في قوة ونشاطه، وبن عيينة أدرك في آخر حياته، حتى قال لولا طول مجالستنا له وإلا كم ما فهمنا الأحاديث التي يحدث بها. فهو أثبت، الأقرب أنه أثبت. نعم، عن عمرو بن دينار عن طاووس وابن كيسان اليماني ثقة جليل توفي عام 600 وخرج له الجماعة، عن ابن عباس، نعم عنه، عن حمل بن مالك قال وخالف ابن جريج بن عيين وحماد بن زيد ومحمد بن مسلم فلم يذكروا ابن عباس، رووه عن ابن طاووس فلم يذكروا ابن عباس وأرسلوه، أرسلوه عن طاووس، جعلوه مرسلا عن طاووس، لكن رواية ابن جريج لا شك أنها صحيحة، رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار أنها صحيحة، وقد توبع ابن جريج عن عمرو بن دينار. فابن طاووس أرسل هذا الحديث عن أبيه طاووس، وأما عمرو بن دينار فقد وصل هذا الحديث، فقد وصل هذا الحديث، وعمرو بن دينار لا شك أنه ثقة جليل، فهذا الوصل يعتبر صحيح. نعم، فيكون هذا الحديث حديث صحيح، وهو على شرط البخاري ومسلم، لأن كل هؤلاء قد خرج لهم الجماعة. نعم، وهذا الحديث طبعا أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرى، وكلا هاتين المرأتين هما زوجتان لحمل بن مالك بن النابغة، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها مع جنينها، فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام في جنينها بغوة عبد أو أمه وأن تقتل. نعم، قال وقد أخرج مثل هذا حديث هشام ابن عروة عن أبيه أن عمر نشد الناس، قال زاد وكيع فيه المسور ابن مخرمة وأسقطه غيره، أن عمر نشد الناس في إملاص المرأة في هذه القصة، أن ماذا يكون الحكم، ما هي الدية مقدارها. نعم، لماذا ذكر الدارقطني الإسناد الثاني؟ ذكر الإسناد الثاني حتى يبين أن الحديث الذي قبله على شرطهما، كيف ذلك؟ أن أيضا وقع في حديث هشام بن عروة عن أبيه وقع اختلاف، هل روى عروة عن مصر بن مخرمة، لأن عروة لم يسمع من عمر، هل روى عن مصر بن مخرمة ولا هو مرسل؟ فإن كان مرسل فهو منقطع، وإن كان عن مصر بن مخرمة فهو صحيح موصول، لأن مصر صحابي. فيقول أيضا في هذا الحديث وقع اختلاف كما وقع في حديث حمل بن مالك بن النابغة، وقد بينت أن حديث حمل بن مالك حديث صحيح، وحديث هشام بن عروة عن أبي ما خرجه مسلم، ولعل الصواب وقد أخرج مثل هذا حديث هشام، لعل الصواب، لأن مسلم ما خرج هذا الحديث، وقد يكون نعم هو قوله نعم زاد وقع فيه النصر بن مخرمة، هذا نعم موجود عند مسلم، هذا موجود عند مسلم، لكن المرسل الأول هشام العوان أبيه هذا موجود عند البخاري. موجود الأول نعم عند البخاري، وقد رواه أيضا البخاري، رواه من حديث هشام بن عوانة أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة، سمع المغيرة بن شعبة نعم. فالإسناد الأول يكون منقطع، والإسناد الثاني رواية عروة عن المغيرة بن شعبة يكون موصول، يكون موصول نعم. وأما زيادة وكيع عن المسور بن مخرمة فهذه موجودة في مسلم، هذه موجودة في مسلم وليست موجودة في البخاري، هذه موجودة في مسلم ليست موجودة في البخاري نعم، موجودة في مسلم ليست موجودة في البخاري نعم. ولعل نقف عند هنا نعم. هشام العوة تقدم ثقة جليل، هشام ثقة جليل، وعوة بن الزبير أيضا ثقة جليل، خرج لهم الجماعة، إيه سلسلة صحيحة نعم. سلسلة صحيحة هشام بن عوة عن أبيه، يعني في من سمع عوة منهم نعم. هذا يسأل حفظك الله عن حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا قال في سنده محمد بن مهران، ما هو القول الصحيح فيه؟ هذا عدة مرات سئلت عن هذا الحديث وأجبنا عليه، هذا الحديث الأقرب أنه لا يصح، وقد تكلم أبو زرعة في رواة هذا الحديث، ويغني عنا حديث أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن عن علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع ركعات قبل العصر نعم. هذا يقول ما هو الأفضل حفظ عمدة الأحكام من بلوغ المرام؟ إذا تدرج الشخص بدأ بالأربعين النووية ثم في عمدة الأحكام ثم في بلوغ المرام هذا أحسن، هذا أحسن، التدرج أحسن. يعني بعض الناس رأسا يأتي لمختصر البخاري، لا، أن تبدأ بالأربعين النووية ثم اقرأ شرحها، لا تنتقل إلى كتاب حتى تقرأ شرحه وتفهم ما فيه، وإما وينبغي دراسته على أهل العلم مع قراءة شرحه أيضا، ثم انتقل إلى عمدة الأحكام وافعل نفس الشيء، ثم انتقل إلى بلوغ المرام وافعل نفس الشيء، ثم بعد ذلك إذا ذهبت إلى مختصر مسلم ثم زيادات البخاري على مسلم فهذا طيب، استعمالها الطريقة نعم. يسأل حفظك الله عن حال أبو بكر بن أبي مريم. أبو بكر بن أبي مريم الشامي اختلط وحديثه ضعيف نعم، لكن يكتب ولا يحتج به نعم. يسأل عن حديث لن تقوم الساعة حتى تصبح جزيرة العرب مروجا وأنهارا، هذا رواه مسلم في صحيح نعم. يسأل عن حديث أربعة من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح، هذا ضعيف، الحديث ضعيف نعم. يسأل عن حديث صلاة التسابيح. صلاة التسابيح ألفت فيها رسائل، بعض أهل العلم صححها مثل ابن خزيمة وغيره، وبعض أهل العلم ضعفها مثل ما جاء الإمام أحمد في رواية عنه، والأقرب أنها لا تصح، الأقرب أنها لا تصح، جميع طرقها ضعيفة نعم. يقول ما قولكم في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة وقد رواه مسلم، وقال عمرو بن دينار علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعث حدثني عن ابن عباس الحديث، وقول النووي إن مسلم لم يخرجه في الأصول وخرجه في المتابعات. هذا الحديث حديث صحيح كما تقدم، خرجه الإمام مسلم، ومن حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعث حدثني إلى آخر الحديث، ف هذا فيه بعض الشك، لكن هنا غلب الظن، أبو عمرو بن دينار يقول علمي يعني اللي في علمي محفوظي والذي يخطر على بالي، فهذا فيه غلب الظن. ثم جاء شاهد لهذا الحديث رواه أبو داود وغيره من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس، فهذا يشهد لي الإسناد الذي عند مسلم فهو حديث صحيح. نعم. هذا يسأل عن حديث الوائدة والموءودة في النار. هذا تقدم من الحديث إسناده صحيح، والدارقطني أيضا صححه لأن ذكر في الإلزامات كما تقدم، وصححه أيضا بن عبد البر في التمهيد. نعم. يقول: روى يزيد بن هارون وأبو داود الطيالسي عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بين المغيرة بن شعبة فقام في الركعتين فقيل سبحان الله فلم يرجع، فلما أتم صلاته سجد سجدتين للسهو وسلم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما صليت. ما درجة الحديث؟ هذا الحديث مو بهذا الإسناد اللي ذكره، الإسناد هذا اللي ذكره مو لهذا اللفظ، هو هذا الحديث أصلا صحيح، حديث المغيرة بن شعبة، ووقع وجاء بأسانيد بعضها ضعيف بعضها ضعيف، لكن هذا الحديث إسناده لا بأس به، هذا الحديث إسناده لا بأس به، وقد ساق الاختلاف الطحاوي ساق لعدة أسانيد وزويض من رواه الترمذي. نعم. في اللي أذكر أنه ليس بهذا الإسناد لهذا اللفظ. نعم، هذا الإسناد جاء لهذا الحديث لكن ما أظن بهذا اللفظ، لأن الحديث وقع فيه اختلاف، لكن هو الأقرب أنه لا بأس به. وهذا الحديث يفيد أن الشخص إذا استتم قائما أنه لا يرجع، وأما إذا يعني إذا قام ترك التشهد الأول استتم قائما أنه لا يرجع، وأما إذا لم يستقم يعني رفع ولم يستقم متذكر رأسا رجع لا يكون عليه سجود سهو، لكن في الحالة الأولى إذا استتم قائما لا يرجع ويكمل يكون عليه سجود سهو، لكن إذا قبل أن يستتم قائما رفع قليلا ثم تذكر ورجع ما يكون عليه سجود سهو، ويسجد بعد نعم مخير بين أن يسجد قبل السلام، ولا جاء في الصحيح في حديث ابن بحينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ترك التشهد سجد قبل السلام، عندما ترك التشهد الأول، وبين أن يسجد بعد السلام كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة نعم. وهذا الإسناد الذي ذكروه الآن أنا أيضا أشك لعله لهذا الطريق، الحديث وقع في ألفاظ بعض الاختلاف، قد يكون هو أدرى هذا اللي نقل. نعم. يقول: ما صحة حديث أسيد بن أبي أسيد عن زيد بن أسلم عن معاذ بن خبيب بن عبد الله عن أبيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل، قال: ما أقول، إلى أن قال: قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاثا. سؤالي: هل ثبتت قراءة قل هو الله أحد يذكر الصباح والمساء أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا حديث معاذ أو عبد الله بن معاذ بن خبيب عن أبيه، هذا فيه خلاف، هل معاذ بن خبيب صحابي أو هو تابعي يروي عن عقبة بن عامر؟ فهناك ممن قوى هذا الحديث من أهل العلم، وهناك ممن أعله، أو عفوا الأقرب أنه معلول، أو الأقرب أنه معلول حديث عقبة بن عامر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقرأ بالمعوذتين، هذا جاء بأسانيد كثيرة جدا، توسع النسائي في السنن الكبرى في ذكر أسانيد هذا الخبر، فالأقرب والله أعلم أن عبد الله بن معاذ بن خبيب أو معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عقبة بن عامر، هذا الأقرب، بدون قل هو الله أحد، بدون قل هو الله أحد. والأقرب والله أعلم أن ليست قل هو الله أحد من أذكار الصباح والمساء، وإنما المعوذتين هما اللتان تقرآن ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء، ثلاثا ثلاثا، ودبر كل صلاة مرة مرة. وأما قل هو الله أحد فالحديث لا يصح فيها والله أعلم. نعم. هذا السؤال تكرر، يقول: نرجو منكم يا شيخنا أن تذكر لنا أفضل وأسهل طريقة لحفظ الكتب الستة بأسانيدها. والله هذه طريقة، هذه صعبة، هذه صعبة، حفظ الكتب الستة بأسانيدها هذا شيء صعب، وعندما الإنسان يشتغل بالحفظ كثير من الناس من الأخوان يشتغلون بالحفظ قد يتركون فهم المتن ويكون بس تركيز على الحفظ. فأنت أحفظ الآن، أحفظ كتاب الله وأحفظ من السنة عمدة الأحكام ولا بلغ المرام ويكفي الحمد لله. أما الكتب الستة بأسانيد أنا ما أعرف أحد يحفظ الآن الكتب الستة بأسانيد. نعم. يسأل عن حديث ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليها أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. هذا رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لعلك تقف عند هذا. سبحانك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى: رافع بن أبي رافع الطائي روى عنه طارق بن شهاب: رباح بن الربيع أخو حنظلة بن الربيع، رواه أبو الزناد عن مرقع بن صيفي عنه: الحسن بن علي بن أبي طالب. حديث بريد عن أبي الحوراء حبيب بن مسلمة حديث مكحول عن زياد بن جارية عن صميتة حديث الزهري عن عبيد الله عن عمر عن صميتة في فضل المدينة. أميمة بنت رقيقة روى عنها ابن المنكدر وابنتها حكيمة. أنيسة بنت خبيب ابن يساف روى عنها خبيب بن عبد الرحمن. معاوية بن حيدة بالرواية حكيم بن معاوية روى عنه أبو قزاة. سويد بن حجير الباهلي والجريري عن جويبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: رافع بن أبي رافع الطائي روى عنه طارق بن شهاب. وهذا الحديث الذي يشير إليه الدارقطني قد رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد، ورواه كذلك أيضاً الطبراني في معجمه الكبير، ورواه كذلك أيضاً الخطيب البغدادي. نعم، هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد عن وكيع وعن أبي معاوية، ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي، وهو ثقة جليل، ثقة ثبت، خرج له الجماعة. وأبو معاوية هو محمد بن خازم السعدي الضرير، وهو أيضا ثقة ثبت خرج له الجماعة. وأبو معاوية حديثه على ثلاثة أقسام: إذا كان شيخه الأعمش فهذا القسم من أصح أقسام حديثه، لأنه من أثبت الناس في الأعمش ومتقدم هو في الأعمش في ضبط وحفظ حديث الأعمش. نعم. والقسم الثاني إذا لم يكن شيخه الأعمش ولم يتكلم في رواية أبي معاوية عن هذا الشيخ الذي روى عنه، فقد تكلم في أبي معاوية في بعض من روى عنهم، مثل هشام بن عروة، ومثل عبيد الله بن عمر. والعلة ليست في هشام بن عروة وعبيد الله، وإنما في أبي معاوية، فتكلم في رواية عن هؤلاء. نعم. فهذا هو القسم الثاني من أقسام حديثه. القسم الثالث فيما رواه عمن تكلم في رواية أبي معاوية عنهم، مثل هشام بن عروة ومثل عبيد الله بن عمر. نعم، فالأصل في هذا القسم الأصل فيه الصحة، الأصل فيه الصحة، وقد خرج البخاري ومسلم لأبي معاوية من روايته عن هشام بن عروة أحاديث عدة، خرج البخاري ومسلم لأبي معاوية من روايته عن هشام بن عروة أحاديث عدة. فالأصل في حديثه فيما رواه عن هشام بن عروة وغيره، الأصل فيه الاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ. فحديث على هذه الأقسام الثلاثة، كلاهما عن الأعمش، وهنا يكون هذا القسم من أي أقسام حديث الأعمش؟ يكون هذا القسم من أي أقسام حديث أبي معاوية؟ نعم، من أصح أقسام حديثه، لأن شيخ هنا الأعمش، والأعمش هو من أثبت الناس، أبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش. نعم، والأعمش هو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي، مر علينا فيما سبق مرارا، وهو من الثقات الحفاظ، توفي عام 48 و100 أو 47 و100، وهو مكثر جدا من الحديث. نعم، عن سليمان بن ميسرة، وسليمان بن ميسرة ثقة، لكن لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم. عن طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب من صغار الصحابة، عن رافع بن أبي رافع الطائي. نعم، هذا الحديث بماذا يحكم عليه؟ نعم، أولا إسناده صحيح، وهو ليس على شرطهما، لأن سليمان بن ميسرة لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم. هذا إذا قلنا أن شرط البخاري ومسلم، أو الحديث يكون من شرط البخاري ومسلم إذا كان نفس رجال هذا الإسناد قد خرج لهم البخاري ومسلم. وأما إذا قلنا أن شرط البخاري ومسلم هو أن يكون رجال إسناد ثقات في الدرجة العليا من الثقة، والإسناد متصل وليس في الخبر شذوذ ولا علة، فهذا يكون على شرطهما، هذا يكون في هذه الحالة على شرطهما، لأن كل هؤلاء رواة ثقات مشاهير أو ثقات معروفين. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح، وبالنسبة لكون على شرطهما على حسب التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. نعم، ثم ذكر الدارقطني حديثا آخر، قال رباح ابن الربيع أخو حنظلة ابن الربيع، نعم، قال رواه أبو الزناد، أبو الزناد مر علينا فيما سبق، نعم، عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني، وهو ثقة ثبت، خرج له الجماعة، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، عن مرقع بن صيفي عنه. نعم، بالنسبة للمرقع بن صيفي لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم، نعم، ولكن لا بأس به. نعم، طبعا بالنسبة لحديث رافع بن أبي رافع، هو أنه رافق أبو بكر الصديق في غزوة ذات السلاسل، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل الصحابة وجعل أميرهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أرسل معه بعض كبار الصحابة من أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومن عمر رضي الله تعالى عنه، فرافع ممن وافق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم، هذا فيما يتعلق بحديث رافع بن أبي رافع الطائي. نعم، وأما بالنسبة لحديث رباح بن ربيع هو أيضا ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية